يقاتل في سبيل الله. قال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. فنسي ولم يقل. فلم تأتي إلا واحدة منهن جاءت بشق ولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وأيم الله في رواية: والذي نفسي بيده لو قالها لجاءوا جميعا أو لولدنا جميعا وكان دركا لحاجته. وفي رواية: ولم يحنث، يعني لو قال إن شاء الله لم يحنث في يمينه، لم تلزمه كفارة، لولدت النساء جميعهن بما يرجو سليمان من الولد. الفائدة الثامنة والعشرون، السابعة والعشرون: مشروعية أن يقول الإنسان لو أو لولا، لو لا كذا لكان كذا، أو أن يقول لو أن كذا لكان كذا. ويتأكد هذا من قول لوط عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. فهذا فيه دلالة صريحة، قلت ولا يتعارض هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض هذا مع حديثه صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم لو أن كذا لكان كذا، وليقل قدر الله وما شاء الله فعل. هذا ليس بتعارض. نعم، إنما النهي ينصرف إلى معنى: لو قال الإنسان لولا كذا تسخطا على الأقدار لكان كذا، أو ادعاء، أو ادعاء لمعرفة غيب، لكان هذا مما لا يشرع، كما قال المنافقون: لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. يبقى عرفنا الآن متى يشرع أن يقول الإنسان لولا كذا لكان كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قالها، أي سليمان قال إن شاء الله، لكان دركا لحاجته ولم يحنس. نعم، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد مشروعية أن يقول الإنسان لو، إذا كان يتمنى في ذلك ماذا؟ خيرا، أو يرجو خيرا. يقول: لو حضرت درس الأسبوع الماضي لحصل لي علم كثير، لكن لأن يقول لولا على سبيل التسخط من الأقدار أو على الأقدار، فهذا الذي جاء فيه الحديث الصحيح: لا يقول أحدكم لولا كذا لكان كذا، وليقل قدر الله ما شاء الله فعل، كما قال المنافقون: لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. إنما قالوا ذلك ماذا؟ لأمرين: تسخطا على الأقدار، وادعاء لماذا؟ للغيب، ادعاء لمعرفة الغيب، لأن هذا يتعارض مع ماذا؟ مع قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا، يعني سواء أطاعوهم أو لم يطيعوهم في ذلك لوقع قدر الله عز وجل الذي هو ماذا؟ فإذا جاء أجله. وهذه الفائدة الثامنة والعشرون. الفائدة التاسعة والعشرون: مشروعية التسري. مشروعية التسري، والتسري هو الاستمتاع بالإماء والسرار لما جاء أن النساء اللائي طاف عليهن سليمان كان منهن ماذا؟ كان منهن سرار. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسر بمن؟ بمارية رضي الله عنه وارضاه، لم تكن زوجة، لم تكن زوجة. وإليك طرف من أحكام التسري. المسألة الأولى: يجوز التسري بأي عدد من النساء، لأن سليمان كانت له كم امرأة؟ 300 امرأة سراري. ثانيا، المسألة الثانية: إذا ولدت للرجل لا يجوز له بيعها ولا هبتها، وإذا مات عنها سيدها ماذا؟ صارت حرة. يبقى التسري كان برك عليها أم لا؟ كان برك، لأن التسري منعها من ماذا؟ أن تباع أو توهب، ثم صارت بهذا التسري ماذا؟ حرة. متى إيه؟ متى ولدت؟ متى ولد؟ متى مات سيده؟ أحسن. ثالثا، وفي اعتاقها والتزوج، وفي عتقها والتزوج منها من الأجر مرتين، وقد رغب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اعتق العبد الرجل أمته ثم تزوجها فله أجر ماذا؟ مرتين. وحكمة ذلك أنه باب من أبواب إعفاف النفس، وإعفاف تلك الأمة، والاستكثار من الولد، كل هذه مصالح كبرى. إذن فالتسري ليس جريمة كما يتصور أقوام، وليس تهمة يرمى بها الإسلام. أليس التسري أكرم للمرء مما يحدث في أوروبا اليوم من بذل المرء لعرضها هكذا بدعوى الحرية؟ أيهما أكرم؟ عليكم السلام. أيهما أكرم للمرء؟ أن تصير على الحالة التي عليها الأوروبيات اليوم من الفجور والمجون والفاحشة، مما كانت سببا لإنتاج ولدات كثيرة. هذه الولدات هم في المجال في الملاجئ اليوم بلا أمهات ولا أباء، مع انتشار الأمراض الفتاكة القاتلة. يبقى أيهما أكرم المرء؟ ثم لو تأملنا أحكام التسري، أن الرجل يتسرى بها ليعفها هي، لأنها امرأة ركب الله فيها من الميل للرجل كما ركب في الرجل من الميل إليها. ثانيا، أن بالتسري المرأة متى ولدت لا توهب ولا تباع وتصبح أم ولد، لها من كرامة الزوجة النصيب. فإذا مات سيدها صارت حرة، صارت حرة. ولذلك كم في التاريخ من أم ولد كان لها أبلغ الدور في حياة المسلمين، فلا ننسى هذا. يبقى هذه الفائدة رقم كم؟ الفائدة 30: البركة في الوقت، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. لا يكون كذلك إلا إذا بارك الله له في ماذا؟ في وقته. نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه صلة الرحم من الأسباب ماذا؟ من أسباب البركة في الوقت. نعم، من أسباب البركة في الوقت، ومن الأسباب المهمة في هذا الباب، يعني أسباب البركة في الوقت، ورحمك الله، هو ذكر الله عز وجل والتسبيح. ذلك ابن تيمية كان يبدأ يومه بذكر وتسبيح، فكان يبارك له في ماذا؟ في يومه هذا. ولذلك انظروا ما كتب أسلافنا الكرام وعلماؤنا الكرام من هذه المجلدات الضخام ومن هذا العلم، مع ما كانوا فيه من شغلة بالعبادة، ما حدثت به سيرتهم الشخصية، وما ذلك إلا لما بورك لهم في ماذا؟ في أوقاتهم. فلذلك كن حريصا على وقتك. قلت والوقت هو رأس مالك. نعم، وليس عاقل ليس بعاقل الذي يضيع رأس ماله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، جزاك الله خير، عن عمره فيما أفناه. ولشرف الوقت وأهميته أقسم الله به، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وهي نعمة كبرى. قال فيها: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كما أمرنا سبحانه أن ينظر كل إنسان في عمره ووقته، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سنسأل عباد الله عن كل دقيقة وعن كل ثانية وعن كل ساعة في حياتنا، ماذا فعلنا؟ لذلك أرشدنا سبحانه وتعالى فقال: وإذا فرغت فانصب، يعني قم فصل. وهذا الإمام ابن الجوزي خرج على بعض تلاميذه فوجدهم يلعبون، قال: ما تفعلون؟ قالوا: فرغنا يا إمام فلعبنا. قال: هكذا يكون شأن الفارغ؟ شأن الفارغ اللعب؟ أما قال الله تعالى عن المشركين الذين ضيعوا أعمارهم، قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. جعلوا كل أوقاتهم للعب. نعم، ويقول أحدهم متحسرا يوم القيامة، يقول: يا ليتني قدمت في حياتي. وهو يوم الحسرة، يوم القيامة، يتحسر الإنسان فيه على ساعات ضاعت من عمره. نعم، وذهبت. فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. الفائدة 31: البلاء في الولد. البلاء في الولد مرت، لا بأس، عذرا. الفائدة 31: الانتصاح في الله عز وجل. الانتصاح، النصيح. إذ قال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. فانظر إلى قوله صاحبه، إذن فهذا شرط الصحبة، شرط الصحبة، وهذا هو شرف الصحبة. النصيحة النصيحة. ولذا قال له صاحبه، وصفه بماذا؟ بأنه صاحب. وفي هذا معنى أن من فضل الصحبة إقامة النصيحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. كلمة معنى هذا أن الدين كله قائم على ماذا؟ على النصيحة. ومتى ضيعت أمة من النصيحة ضاع دينها، كما قال تعالى عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ومن هنا هدد الله عز وجل طائفتين، الأولى التي تأتي المنكر، والثانية التي لا تقوم بحق ماذا؟ النصيح. نعم، التي لا تقوم بحق النصيح، كما قال تعالى واتقوا فتنة، في قراءة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، وفي قراءة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. ما الفرق بين القراءتين؟ قراءة الثانية يعني هذه الفتنة تصيب الذين ماذا؟ ظلموا فقط. لكن القراءة الأولى لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تصيب غيرهم معه، كما وقع في قصة من؟ أصحاب السبت، كما كان في قصة أصحاب السبت. ومن هنا قال الدين النصيحة. وانظر كيف استخدم تعبيرا ما أجمله، النصيحة لغة بمعنى خلص العسل من شوائبه، نصح العسل يعني خلص العسل من شوائبه وصفاه. الله أكبر. يبقى كأن النصيحة تخرج بالمسلم أو تجعل بالمسلم كالعسل لماذا؟ المصفى. نعم. ومن هنا كانت خيرية أمة الإسلام مرهونة بماذا؟ بأن تقوم بهذا الحق. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه الفائدة 31. الفائدة 32 اتيان الملائكة في صورة بشرية. الملائكة تأتي في صورة بشر، لأن الرواية قال له صاحبه، ويظهر منها أنه كان بشرا. ما نحتاج لهذه الفائدة لنرد بذلك إشكالا، وبهذا يزول الإشكال حول حديث موسى عليه الصلاة والسلام من ضربه من؟ ملك الموت. لأن بعضهم صار ينكر هذا الحديث، قال أن لموسى أن يضرب ملك، إنما الرواية أن ملك الموت جاء في صورة بشرية، فاطلع عليه في بيته من غير إذنه، ومن اطلع على بيت في بيت رجل من غير إذنه حق له ماذا؟ أن يفقع عينه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اطلع عليه في بيته قال لو علمت أنك تنظر لوجأت عينك بهذا، وكان في يده ماذا؟ مدري يحك به ظهره، وقال لو علمت أنك تطلع أو تنظر لوجأت عينك بهذا. يبقى هذا فيه ماذا؟ رد الإشكال كما جاء في حديث عمر الشهير الذي فيه اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، فجاء في الرواية أن الرجل كان ماذا؟ كان جبريل عليه الصلاة والسلام، وصح أن جبريل كان يأتي في صورة من؟ الصحابي دحية الكلبي. الفائدة. الثانية والثلاثون الثالثة فضل المرأة المنجبة أو فضل المرأة الولود. نعم، لأن سليمان أراد من؟ أراد الولد، بما يدل على فضل المرأة ماذا؟ الولود. وفي ذلك الحديث تزوجوا الودود الولود، وفي ذلك إشارة إلى فضلها على سائر النساء. لما جاءه الرجل يسأله في زواج امرأة جميلة ولكنها عقيم، ولكنها عقيم، فقال له تزوج الودود الولود. وهذا يرد تلك الفتوى العصرية التي خرجت علينا هذه الأيام من جواز منع الولد حفاظا على جمال المرأة. نعم، وكم ستسمع، لا تتعجب، وكم ستسمع والله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يتزوج الرجل المرأة الجميلة، مع أن في الزواج منها من ماذا؟ من مصلحة، لأنها أعون على ما يكون من ماذا؟ من غض البصر. ومع ذلك قال لا، تزوج الودود الولود، لأن مصلحة إنجاب الذرية ماذا؟ أعلى وأكبر، أعلى وأكبر. وبهذا نفهم أن مصلحة الزواج الكبرى هي ماذا؟ هي إنجاب الذرية. لذلك تأجيل الإنجاب لأي سبب غير شرعي فهو ماذا؟ ممنوع. مسألة الاستعداد النفسي أو الاستعداد المالي كل هذا يمنع، لا يجوز تأجيل الإنجاب إلا لسبب شرعي. هذه الفائدة الثانية والثلاثون، الفائدة الرابعة والثلاثون. مشروعية الاستثناء في اليمين، لقول الملك له قل إن شاء الله. وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال والله والله إني إن شاء الله، والله إني إن شاء الله لا أحلف على شيء إلا وجدت خيرا منه، لأتيت الذي هو خير. بما دل على مشروعية ماذا؟ الاستثناء في اليمين، وأن المستثني في يمينه لا يحنس. يعني لا يحنس، يعني لا يلزمه الإثم ولا تجب عليه كفارة. وأن المستثني لا يحنس ولا تلزمه كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لولدوا جميعا أو لكان دركا لحاجته ولم يحنس. الفائدة رقم كم؟ الخامسة والثلاثون، نسبة الولد إلى أبيه. نعم، في النذر يسأل عن الاستثناء في النذر كالاستثناء في اليمين، لا يلزمه النذر أيضا. نسبة الولد إلى أبيه، إذ في الرواية قال سليمان بن داود، ولا يحتج بنسبة عيسى إلى أمه لأنه لا أب له، لأنه لا أب له، ولما في ولادته من معجزة. وأن الاستثناء يؤكد القاعدة. يعني الاستثناء يؤكد القاعدة، طالما واحد خرج عن القاعدة يبقى هذا يؤكد ماذا؟ تلك القاعدة، تلك القاعدة. الفائدة 35، 36. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام لأطوفن، ولا ذكر هذا ذكرناه لا بأس. الفائدة 36، استحباب كون الجماع بالليل، لقول سليمان لأطوفن الليلة. وأن ذلك أستر وأفضل لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك غالبا في ليله. الفائدة 37، وجوب الكفارة إذا حنس الرجل في يمينه على شرط عقد النية، وأن تكون يمينه على نفسه. لكن لو حلف على أخيه قال والله لتأتين الليل ولم يأتي، هذا لا تلزمه كفارة، إنما الذي يلزمه كفارة هو الذي حلف على ماذا؟ والله لآتينك الليل فلم يذهب، هذا هو الذي تلزمه ماذا؟ يبقى هذان شرط الكفارة يا طلبة العلم، أن يكون يمينه على ماذا؟ على نفسه. ثانيا أن يكون قد عقد ماذا؟ لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في الآية الأولى وبما عقدتم في الآية الثانية، ولأصل شرعي عام أن العقوبة لا تلزم إلا بنية، إلا بنية. الفائدة 38، تسمية الشيء باعتبار ما يكون، مضى هذا. طيب، كيف يحصل لك مقصودك؟ الفائدة تقول حصول المقصود، كيف يحصل لك ما تقصد وما ترجو وما تتمنى؟ إذ لكل واحد منا في نفسه أمنيات ورجاءات، كيف تتحقق هذه الرجاءات؟ الأولى أن تقصد بها رب، أن تقصد بها رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تكون النية لله فيما تطلب لا لدنيا. يبقى ماذا؟ تصويب النية. إذا أردت الولد لماذا تريد الولد؟ إذا أردت المال لماذا تريد المال؟ إذا أردت شيئا حتى ولو كان من أمر الدنيا، من خالص أمر الدنيا، أردت سيارة فاقصد بها أن تعف من؟ نفسك وأهلك من شر المواصلات، وأن تحفظ بها أهلك، وأن تكون سبيلا لك في صلة الأرحام فتصل بها رحم. يبقى أولا أن تقصد رب العالمين سبحانه وتعالى، تتمنى زوجة، تمام؟ لماذا تريد زوجة؟ تعف بها نفسك، تقيم بها بيتا على دين الله، على دين الله، على كتاب الله وهدي رسول الله. لذلك كم من شاب والله تزوج بلا مؤنة، وما يرجع ذلك إلا إلى ماذا؟ إلى مقصده. ثانيا تفويض الأمر إلى الله عز وجل، لأن سليمان لو قال إن شاء الله لا إيه؟ لكان دركا لحاجتي، دركا لحاجتي. يبقى فوض الأمر إلى الله وتوكل عليه وأحسن الظن به. لا يكون في رأسك إن ده ممكن؟ نعم ممكن، وما ذلك على الله بعزيز. ثالثا الدعاء، كما في الحديث أعجز الناس من عجز عن الدعاء. بماذا نال سليمان ملكا قال عنه رب العالمين لا ينبغي لأحد من بعده؟ بماذا؟ قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكان عن حسن الظن بربه. يعني ما قال في نفسه ده ممكن، واعطاه الله ملكا تمام ابعد مما كان يظن ايه سليمان ويتصور. هل كان سليمان ان يكون من ملكه ان يسخر الله له الجن الطيء في خدمته الريح؟ هو طلب ملكا، والظن بمن طلب ملكا طلبه على عادة ماذا؟ الملك الذي في البشر، جيش قوي، وزراء، مال صحيح، دولة قوية، أعطاه الله ما فوق ذلك من تسخير الريح والجن والطير. نعم، هذه الفائدة رقم كم؟ الفائدة 39. القدوة بالأنبياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى هذا؟ لا بأس. طيب، الفائدة 39 قصص السابقين. التعليم، نعم مضت هذه أيضا، قصص السابقين. ما فائدة حكاية قصص السابقين؟ هذا على سبيل طلب القدوة وتسرية النفس والتعلم. طيب، سنختم بفقهيات. الفقهية الأولى مسألة التحكم في جنس الجنين، لأن سليمان طلب ماذا؟ طلب ذكرا. هل يجوز للرجل أن يتحكم في جنس الجنين عن طريق ما نسمع اليوم من الأبحاث الطبية التي تتدخل في عمل الجينات فيمكنها أن تتحكم في جنس الجنين؟ نقول أولا هل هذا ممكن أم لا؟ يبقى مسألة التحكم في جنس الجنين مقدمة. وإمكانية ذلك أمر يرفضه القرآن رفضا قاطعا باتا، لقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ولفظة الهبة في اللغة العربية هي العطاء من غير سبب ولا مقابل، هذا معنى الهبة، عطاء من غير سبب ولا ايه ولا مقابل. ولقوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة. شوف سياقة الآيات، وسياقة الآيات تدل على أن ذلك علما خالصا لله عز وجل. لا يمكن لأحد من البشر أن يتدخل فيه على أي نحو من الأنحاء. وكذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: في كتابه الكريم: ويعلم ما في الأرحام. وهذه من جملة الأمور الخمسة التي استأثر الله بعلمها. وقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأن علم ما في الأرحام يشمل ذكرا كان أو أنثى. شقيا كان أم سعيدا. طيب، هذه المقدمة. ثانيا، أو المسألة، قلت: ولا يشرع التحكم في جنس الجنين. لأن هذا من قبيل التدخل. هل يقرر شيخنا ولا يشرع العقل في جنس الجنين، ام لا يشرع طلب جنس الجنين؟ لا، يشرع لطلب لمصلحة شرعية. لو طلبت الولد ليكون داعية وخطيبا منبريا لا بأس. لو طلبت الولد ليكون عالما واماما لا بأس. لو طلبت الولد ليكون مجاهدا في سبيل الله لا بأس. فيشرع طلب الذكر لمقصد شرعي. واضح؟ يقصد من باب الطب. حضرتك قلت لا يشرع التحكم في جنس الجميل، هو لا يشرع طلب التحكم ولا لا يشرع التحكم عموما؟ لا يشرع. حضرتك قلت انه غير ممكن اصلا. ما احنا لو فرضنا انه ممكن نتنزل جدلا معه برجل، وهذا اصل في المناظره. تمام؟ هاب انه قال لا، نحن عندنا علم يقيني بهذا عن طريق علم الجينات، نقول ولا يشرع من جهة الطب التحكم في جنس الجنين لأسباب آتي. اولا، لما فيه من الاعتراض على حكمة الله عز وجل وما اختار الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له. ثانيا، لأنه يفضي إلى مفاسد كثيرة لها مآلات خطيرة على المجتمع البشري. أضرب مثالا: الصين لما شرطت هناك ألا ينجب الرجل أكثر من ماذا؟ أكثر من طفل. كانت عاقبة هذا القانون الجائر مر، لأن صار الناس يطلبون الذكر، فإذا حاملت المرأة بماذا؟ بأنثى، ترخصوا في ماذا؟ في إجهاضها. وأدى هذا الإجهاض إلى عواقب ماذا؟ إلى عواقب سيئة، فصارت المرأة تجهض 4 و5 مرات بسبب أنها لم تلد ماذا؟ أنها لم تلد ذكرا، حتى اضطرت أخيرا إلى إلغاء هذا القانون. لان لو قلنا بانه يشرع لطلب الناس جميعا ماذا؟ ها، طلب الناس جميعا الذكر. تمام؟ فيكون هذا في المستقبل ماذا؟ ان يؤدي الى زيادة اعداد الذكور على اعداد النساء، وهذا يؤدي الى ماذا؟ الى مفاسد خطيرة. ولذلك لا تعتبر بالامر حالا، انما لابد ان تعتبر بالامر ماذا؟ مآلا. هذا أولا. ثانيا، أنت لما تفتي في مسألة لا تفتي رجلا، إنما تفتي فتوى لماذا؟ لأمة. يعني كما في مسألة الرشوة الدائرة اليوم، يأتيني رجل يقول أنا أريد عملا، ما عندي عمل، وفي مصلحة حكومية فيها رجل يتقاضى 3000 جنيه. تمام؟ ويمكن أن يرشحني على وظيفة، فيأتي بعض المفتين يقول يجوز لأنك بلا عمل، هذا خطير، لأن تعميم هذا سيؤدي في النهاية إلى ماذا؟ إلى زيوع الرشوة في المجتمع، صحيح أم لا؟ أنت لا تنظر إلى واحد سيعمل وتنتهي مشكلته، إنما ستصبح هذه ماذا؟ اتجاها عاما داخل البلد، بما يؤدي إلى ماذا؟ إلى انتشار الرشوة في المجتمع، إلى انتشار الرشوة، وهذا يشك أنه يؤدي إلى أمر خطير على هذا الذي دفع الرشوة، لأنه صار يترخص ويأخذ كل شيء بماذا؟ بهذا الأسلوب، فيؤدي إلى إفساد هذا الشخص إفسادة ماذا؟ أخلاقية. ثانيا أن هذا المجرم الأثيم الذي يتقاضى الرشوة سيستمرئ في الفعل، يأخذ كل يوم رشوة، وبالتالي يترخص بعد في كل أمر من هذا القبيل. انتبه، فهذا مهم ومهم جدا. يبقى قلنا هذه المسألة الأولى من الفقهيات. الفقهية الثانية إنزال الجنين المشوه، هذه فقهية طبعا متصلة بحديث الباب، لأن ولد سليمان الذي ولد كان ماذا؟ كان مشوها، فلم تأتي إلا واحدة منهن بماذا؟ شق ولد. هل يشرع إنزال الجنين المشوه؟ قلت أما في فترة ما قبل نفخ الروح نعم، أي قبل 120 يوما، فالراجح الجواز، وذلك للأسباب الآتية. الأول أن هذا من باب دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، لأن إنزال نطفة لم تتخلق بعد أو لم تصبح أو لم تنفخ فيها الروح بعد هذا ضرر، لكن خروج هذا الجنين المشوه إلى الحياة ضرر إيه؟ ضرر أكبر، فيبقى من باب دفع الضرر الأكبر بالضرر الإيه؟ الأصغر. هذا أول وجه. ثانيا أن الشرع قد فرق بين الجنين الذي نفخ الله فيه الروح وبين الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح، بدليل أنه قال في الحديث ثم يؤمر الملك بكتب أربع، متى كتب الله له؟ بعد نفخ الروح، يبقى من هذه اللحظة كان أقرب إلى أحكام ماذا؟ الآدمي، كان أقرب إلى أحكام ماذا؟ الآدمي في هذه اللحظة، وقبلها وبهذا كان قبل نفخ الروح أبعد عن أحكام الآدمي. وهذا مما يقوي وجه إنزاله قبل 120 يوم. يبقى هذان وجهان لمشروعية إنزال الجنين قبل 120 يوم. المسألة الثالثة تنظيم النسل، أو تحديده. أما تحديد النسل من الابتداء فهو جرم وإثم، ويدخل في معنى الحديث أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. نعم، وأصرح من هذا الآية خشية إملاق، يعني تحسب الفقر. يبقى يحدد النسل من الابتداء تحسبا لماذا؟ للفقر. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز تحسبا لماذا؟ للفقر. كذا لما كان من مقصد الزواج الأعلى من إنجاب الذرية والولد، ثانيا أما تنظيم حال الرضاع فقولا واحدا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كدت أنهى عن الغيلة ولكني رأيت بني إسرائيل يفعلونها. الغيلة يعني المرأة تحمل حال الرضاع، نعم أيوة أيوة نعم، في رواية اليهود رأيت يهودا يفعلونها، بما يدل على مشروعية ماذا؟ على مشروعية قطع الحمل أثناء ماذا؟ الإرضاع، لأن كاد ينهى عنها يبقى يدل على الجواز لأنه سكت عن ذلك، صحيح؟ وفي ذلك قول الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهانا. ثالثا وأما تنظيمه أو تحديده لسبب يرجع إلى حالة الأم أو إلى صحة الأم وحياتها وإبقاء حياتها، فقولا واحدا لأهل العلم يجوز، ولكن أن يرجع في تحديد هذا السبب إلى ماذا؟ إلى الدين، إذ ليس كل ضرر يعتبر به شرعا، لأن الضرورة قياسها يكون بماذا؟ بالشرع. يبقى هذه خلاصة القول في مسألة تنظيم النسل. طيب مسألة الرابعة وسائل التنظيم، وأفضلها على الإطلاق هو العزل، أن يعزل الرجل ماءه عن امرأته وإن كان فيه من مفسدة كما ذكر ابن حجر، كما ذكر الحافظ ابن حجر، ولكنه ولكن هذه المفسدة لا تقارن بما يترتب على استعمال الوسائل الأخرى من مفاسد. من هذه الوسائل الحديثة التي لا تخلو من مفاسد تصل لحد العقم، والتسبب في أمراض خطيرة، وعليه يجب الاحتراز في استعمال هذه الوسائل. تفويت لذة المرأة. المسألة رقم كم؟ المسألة الخامسة أحكام اليمين، ويشرع الاستثناء في اليمين، يعني أن يقول الرجل في يمينه إن شاء الله، وهذا لا يحنس، كما يستحب اليمين إذا كان فيه من حس النفس على فعل خير. لا يتعارض هذا مع قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، لكن إذا كان المسلم يريد أن يحس نفسه على فعل خير فيقسم عليها لا بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقسم؟ كأني أقسم لك لأؤكد لك أمرا من الخير، أو لأدلك عليه، أو تقسم على نفسك لفعل خير ولحس على فعل خير، كما حصل من سليمان، كما حصل من سليمان أنه أقسم على نفسه ليحسها على فعل ماذا؟ على فعل الخير. يبقى ما كل اليمين تكره، إنما هناك يمين ماذا؟ تستحب، بل هناك يمين تجب، اليمين التي تبرئ ماذا؟ النفس أو الغير. يجب عليك عندئذ أن تحلف لتبرئ غيرك، واضح؟ كما يشرع الاستثناء في اليمين. لما سبق ذكره من أدل المسألة السادسة أحكام الجماع، ومن أحكام الجماع مشروعية طواف الرجل على نسائه في ليلة واحدة، ولو كان هذا في غير نوبة إحداهن أو على بعض نسائه. ولو كان ذلك بغسل واحد كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو اغتسل بعد كل مرة لكان أطيب وأفضل. والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون قد انتهينا من حديث سليمان عليه الصلاة والسلام. واسمع طلبة العلم، مع اليوم من المقترحات ما أريد أن أشاوركم فيه. أما الأول فبعض طلبة العلم يرجو أن نتم كتاب الجنائز الذي توقف بمسجد الهادي المحمدي، فنستأنف كتاب الجنائز في مسجدنا هذا. هذا المقترح الأول. أما المقترح الثاني فبعض طلبة العلم يقترح أن نبدأ درس التفسير ها هنا بهذا المسجد، فنبدأ درس التفسير، وذلك يرجع لأسباب أن هذا العلم يعتبر في هذه الأيام علما إلى حد ما هو بعيد عن الناس، فهذه أو هذا هو المقترح الثاني. والمقترح الثالث هو أن في درسنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى من فقه المحدثين، فمن يرى الاقتراح الأول نتم كتاب الجنائز يرفع يده. قم بأعد يا عمرو الحسن. طيب من يرى الاقتراح الثاني التفسير نبدأه هاونا؟ لا بأس، لا يمنع أن يأخذ الرجل برأيين في المسألة. الإمام أحمد يكون له قول وأحيانا يكون له قول آخر. ها؟ طب الاقتراح الثالث ضاع الاقتراح الثالث. طيب ان شاء الله تبارك وتعالى طيب يعني نشرح كتاب الجنائز، فاذا اتممناه ندخل في كتاب في التفسير. لأني سأفعل شيئا في التفسير حتى لا أفوت على مسجد الهداية، إنما سأبدأ التفسير هنا من سورة الكهف، بحيث يبدأ هناك من سورة البقرة وهنا من سورة الكهف، فيتكامل الدرسان تمام، ولا يذهب الوعد الذي وعدته هناك بأني أبدأ التفسير. لا ما في تشتيت. ليه؟ طب ما هندرسه هنا كذلك نفس النسق. طبعا طبعا. ايه؟ طيب ان شاء الله تعالى انا استخير باذن الله تبارك وتعالى، لكن لن نبدأ فيه الاسبوع الماضي المقبل، سنبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى الاسبوع المقبل نشرح حديثا من الاحاديث التي حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست لا لا يعني وراها مسائل كثيرة حتى يتقرر الأمر، لكن نحن الآن ما بين درس الجنائز ودرس الايه التفسير إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. يقول السائل: هل يجوز الإنسان أن يكني نفسه وليس عنده ولد؟ لا بأس بهذا. الكنية ما علاقة بالولد؟ نعم، فهذه السيدة عائشة كانت تكنى بأم عبد الله وما لها ولد تمام، بل يستحب للمرأة أن يكتني أصلا. أن يتكنى أصلا يستحب هذا استحبابا شديدا، فلا بأس عليك بهذا. هل خال الأم محرم على زوجة الابن؟ ليس محرما، ليس محرما على زوجة الابن، ولا يجوز لها له أن يراه. رجل قال لامرأتي: إن ذهبت إلى هذا المكان فأنت طالق، ثم ذهبت فرجعها ثم قال لها ذلك مرة أخرى. هذه الطلقات المعلقة كلها لا تقع، هذه الطلقات المعلقة كلها لا تقع، على الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه لا بأس عليك إن شاء الله تعالى وهي زوجتك، ولم يقع من هذه الطلقات شيء على الإطلاق، ولا أرى خيرا في تهديد المرأة بمثل هذا بدليل ما خبرته أنت بنفسك. صحيح أنك هددت بالطلاق مرتين ولم تستجب، فدع عنك هذا، إنما اسمع، اعلم أنك وغيرك معك وكل رجل تزوج امرأة الأصل ليس فيها الاستقامة، فإنهن خلقن من ضلع أعوج. صحيح. والذي ترجوه من استقامة المرأة دائما أبدا هذا غير ممكن، لأن هذا خلاف ماذا؟ فطرتها. ولا بد أن يجد المرء من امرأته هذا، كما رأيت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجد من النساء ما كان يهجر إحداهن إلى الليل، ما هجرهن جميعا إلى مشربة له شهرا كاملا. فالأمر علاجه الدعاء الصبر، والله تعالى الموفق. مزيل العرق هل هو حرام؟ ليس حراما ولا بأس به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الريح الطيبة، ولما قيل له إن بفمك لمغافير انزعج جدا وقال لا أشربن العسل، ظنا منه أن هذه الرائحة سببها العسل. هل يجوز أن نصلي في دار التحفيظ للقرآن والمسجد قريب منا ولكن لا يوجد معنا مفاتيح للدار وأحيانا نكون اثنين أو ثلاثة؟ لا بأس بهذا، فهي جماعة لكم. أخي يعمل في بازار في طابة يبيع فيه تماثيل، أقول يعود على الفور والتو لسببين اثنين. أما الأول، من هذا الذي قلبه يحتمل المقام في مثل هذه البلاد وما فيها من الذنوب والمعاصي والأسام والفجور والتبرج والسفور؟ والمسلم يفر بدينه من ماذا؟ من الفتن، لا يريد نفسه الفتن والمهالك. إن نظرة واحدة قد تذهب بإيمان رجل ودينه. نعم، كما ذكر الإمام ابن القيم في تلك القصة الشهيرة التي تعلمونها من ذكر ذلك المؤذن الذي ارتقى المنارة فرأى امرأة فأعجبته وقعت في نفسه، فنزل المؤذن من على المنارة يريدها، فأبوا أهلها عليه إلا أن يفارق دينه ويتنصر، فتنصر ثم مات على نصرانيته من غير أن يصفر منها بشيء. نعم، فالنظرة قد تذهب بإيمان رجل ودينه، فليعد. ثانيا، لأنه يبيع التماثيل. عباد الله، اعلم أن الله تعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تمام. وإن كنت أعلم من ضيق الأرزاق في هذه الأيام وأنها قد تلجئ المرء إلى مثل هذا، ولكن ليس هذا السبيل هو التعامل بالحرام وأكل الحرام، إنما هناك سبيل أرجح في التعامل مع مثل هذه المشكلة، من التوكل على الله عز وجل، من الاستعانة بالصبر بالصلاة، من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، من تفويض الأمر إلى الله والتوكل عليه. والله تعالى المستعان، وبالتوفيق. هل قال الإمام أحمد بن حنبل بجواز مصافحة النساء؟ لعله يقصد ابن حنبل آخر. أما الذي أعرفه من الإمام أحمد من إيمانه ودينه وتقواه أنه لا يقول بمثل هذا أبدا، وهو راوية الحديث الذي فيه لئن يخبط في رأس ابن آدم مخيط من حديد خير من أن يمس جسد امرأة لا تحل له. وهنا أنبه على شيئين، بعض الفتاوى العصرية التي تسمعون هذه الفتاوى إما أحيانا تنسب إلى العلماء ما لم يقله العلماء على الحقيقة، تمام، فتنسب إليهم من أجل أن يمرر تلك الفتوى فيقول هذا مروي عن أبي حنيفة. أبو حنيفة لما أفتى بهذا كان يفتي على وقع معين، تمام، على وقع معين، كابن حزم لما أفتى بحل الغناء، هل ابن حزم يحل هذا الغناء الموجود بصورته الحالية؟ ابن حزم أجاز غناء كان موجودا في زمنه هو، ليس هذا الغناء على صورته، فلا يقال وأفتى الإمام ابن حزم. أبو حنيفة لما قال بجواز إخراج زكاة الفطر مالا أفتى على أصل كان إيه في زمانه، هو أن الناس كانوا يأخذون الغلال ثم إيه يبيعونها مرة أخرى. يبقى عليه أن نتنبه، لأن بعض الأحيان يكذبون على هؤلاء العلماء، إما كذبا صريحا وإما كذبا ضمنيا. وفتنة الإعلام كم تفعل، نعم كم تفعل. وأذكر أن واحدا من المذيعين ذكر لي أنه قد دعا أحدهم إلى برنامجه ليتكلم في تنظيم الأسرة، فقال له ماذا تريدني أن أقول قبل التصوير، ماذا تريدني أن أقول قبل بدء البرنامج والتصوير. ثانيا اعلم بارك الله فيه أنه في بعض الأحيان يأخذون بقول عالم، نعم قال الإمام كذا، وهذا من باب تتبع رخص ماذا العلماء. وقد قيل من تتبع رخص العلماء تزندق، لأنه ما من عالم إلا وستجد له ماذا مسألة ترخص فيها، ولو ذهب رجل يترخص برخص العلماء لخرج من الدين بالكلية. ولذلك أحدهم الذي يقول قال أفتى الإمام كذا، فأنا أرد عليه، يعني أحدهم في مرة كلمني بمسألة أن العلماء قالوا يجوز أو كذا، قلت لو دخلت عليك أختك يوما ما وفي يدها رجل تتأبطه، جئت تقول ما هذا، قالت لك هذا زوج، تقول زوجك، تقول لك نعم على مذهب أبي حنيفة، ساعتها سيستطيع أن يرد أم سيكفر بأبي حنيفة يومها وقد جعله فوق الرؤوس قبل يومين؟ سيكفر لا محال به، نعم أبو حنيفة، لكن إذا كان في بيتي لا، على طريقة ماذا يهدم صحيح 7 مرات ويبنى، لكن إذا كان الأمر يمسه فقليل من الماء يطهره. فانتبهوا جماعة، لأن بعض الناس يأخذ برخص هؤلاء العلماء. وقد قرأت كتابا تظنه شيئا لما تجد فيه قال الإمام فلان في كل مسألة، صحيح، وهذا من باب الايه ترخص، من باب الترخص وتتبع رخص العلماء. وقد قيل من تتبع رخص العلماء تزندق، خرج من الدين بالكلية. لأنك ستجد في فقه الشافعية مثلا جواز نكاح البنت من الزنا، وستجد في فقه المالكية مثلا جواز أكل لحم الكلاب، ها جواز أكل لحم الكلاب في فقه المالكي. هل نترخص ونقول بقى بحل لحم الكلاب استنادا على الإمام مالك قال كذا؟ العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه حدثنا أخ وأخبرنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. فانتبه، لأن هذه الفتاوى تغرر بالعبد من بابين، من باب الكذب على العلماء ونسبة كلام إليهم ليس من كلامهم، أو أن فتوى هؤلاء العلماء تتنزل على ماذا؟ على واقع كان في زمانه وليس على هذا الواقع. يعني ابن حزم لو جاء وشهد الغناء بصورته الحالية يقول بحله، يقول بحل أغنية مثلا تقول قدر أحمق القدر وتسب القدر هكذا، ما أظن أن ابن حزم أجاز مثل هذا، أن يبيح غناء أن تقف فيه المرأة عارية وانظر إليها رجال ثم يقول الغناء مباح في فقه الإمام ابن حزم. لا طبعا، ابن حزم ما قال بهذا وما أفتى بحل مثل هذا. فلنتنبه. والثانية أن بعضهم يتتبع رخص العلماء فيقول قال الإمام فلان بكذا، قال الإمام فلان بكذا، فيذهب يتتبع هذه الرخص حتى لا يبقى ماذا؟ لا يبقى دين على الإطلاق، لا يبقى دين. ما هو الرد على شبهة أن المسجد النبوي فيه قبر؟ أولا لابد أن نعرف شيء، كيف دخل القبر في المسجد النبوي؟ إن القبر في المسجد النبوي دخل بفتنة سياسية ما دخل شرعا ولا دينا، بسبب أن بني علي رضي الله عنهم أو آل علي وبني عبد المطلب كانوا يجتمعون في هذا المسجد، وكانت بينهم وبين بني أمية خصومة، وأنتم تعلمون أن دعوة بني العباس بدأت في أواخر عهد بني أمية عن طريق محمد بن الحنفية وهو أخو الحسين رضي الله عنه. فخاف بنو أمية من هذا الاجتماع أن يتمخض إلى ماذا؟ إلى نقد البيعة والمبايعة لبني من؟ لبني علي لمحمد بن الحنفي. وفعلا بدأت الدعوة من هنا، من هنا بدأت الدعوة العباسية. فلذلك خاف منهم الوليد بن عبد الملك، فرأى أن يهدم هذا البيت الذي يجتمعون فيه، ولكن كيف يهدمه؟ فاحتال على ذلك حيلة شرعية بزعم أنه يوسع ماذا؟ المسجد النبوي، وعنده الجهات الثلاث الأخرى، كما فعل من؟ عثمان رضي الله عنه لما وسعه، وسعه من الجهات الثلاث، فأدخل القبر داخل المسجد، وما أراد بذلك إلا أن يصرف أتباع محمد بن الحنفية عن ماذا؟ عن المسجد النبوي وعن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول. ولذلك جاء بأبان بن عثمان بن عفان وقال قد عمي، فقالوا له ما تقول في مسجدنا يا أبان؟ قال بنيتموه بناء الكنائس وبنيناه بناء المساجد. ثانيا، أن المسجد النبوي له خصوصية، الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد اللي حرام، فكيف تقيس عليه مسجدا آخر؟ والمسجد النبوي كما رأيت الصلاة فيه بألف صلاة. ثالثا، أن القبر النبوي لا يحدث عنده من الشركيات ما يحدث عند ماذا؟ عند قبور الأولياء الذين يقال عنهم أولياء اليوم. وقد مررت مرة على بعض المساجد في أيام الموالد فرأيت عجبا، رأيت ناسا الصلاة صلى وهم لا يصلون، يجلسون حول المسجد بالمئات، وأنا في طريقي إلى المسجد بالمئات لا يصلون. أهؤلاء من أولياء الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يصلون؟ ثم مررت ليلا فرأيت ما هو أنكر، الرجل يعلن أن تحفة هذا المولد هذا العام فلان الراقصة. يبقى انظر، ثم يزعمون بعد أنهم من محبة آل البيت، أيرضى الحسين رضي الله عنه عن مثل هذا الذي يرتكب باسمه رضي الله عنه؟ فلا يقاس المسجد النبوي أبدا ولا تقاس عليه هذه المساجد. ثم أن هناك مشروعية خصوصيات للمسجد النبوي في الشريعة، منها مشروعية شد الرحال إليه، منها أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، بينها لا يجوز شد الرحال إلى الثلاثة مساجد. فلما ينعدم القياس عليه لا يجوز أن يحتج محتج بهذا، والله المستعان. هل يجوز وضع القرآن الكريم على نغمة الموبايل لأنه في بعض الأوقات لا تكمل الآية؟ لا أحب هذا، وعندنا فتنة ما فقه البديل، ما فقه البديل؟ طالما أن فيه تمام غناء يبقى لازم عندنا غناء إسلامي، طالما في تمر يبقى لازم يبقى في تمر إسلامي، طالما مش عارف ما هذا، هذا ترقيع للدين. حتى بلغ الأمر ببعضهم أنه يأتي بأغاني الجاهلية وأغاني الفسق والفجور فيرتب كلمات على ماذا؟ على نسقها. الإسلام أعز وأجل من أن نتشبه بهذا. استخدم ما يكون أبعد عن ماذا؟ عن الموسيقى. استخدم ما يكون أبعد عن ماذا؟ عن الموسيقى. وانا ادري ان اليوم في بعض الاشياء بتبقى يعني تشبه الطرق تمام الى اخره، لكن ابعد عن استخدام الاذان او عن استخدام الايات القرآنية. هل خص هذا الرجل الفتنة الذي هو عندي اخطر على الدين من ام كلثوم، واخطر على الدين من المطربين الفجر، الرجل الذي يتغنى هذا بدعوى ماذا؟ غناء اسلامي واغاني للرسول. اولا الغناء محرم، وبخاصة اذا اشتمل على الموسيقى فحرمته اشد، لقوله لا يكونن اناس من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمعازف لا فرق بين ان تستخدم المعازف في اغنية كلماتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او في اغنية كلماتها ليست عن الرسول، لان هذا رجل فتنته اشد، لان صور للناس ماذا؟ ان الموسيقى ايه؟ حلال، وانه يشرع لنا ان احنا نتغنى، حتى صار الشباب اليوم يقتنون هذه الاشرطة ويجلسون عليها في بيوتهم. واين القرآن؟ واين القرآن؟ واين سماع المواعظ والخطب والدروس وسماع العلم الشرعي؟ لذلك دائما ما أسأل ما حكم سماع الأناشيد، ما حكم سماع هذه الأغنيات، ما ترجو من سماعها؟ يعني لو سمعت درس علم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أرجى لك؟ لو سمعت فتاوى شرعية لمثل شيخ محمد بن صالح العسيمين في مسائل مهمة جدا أيهما أرجى لك؟ فوالله ثم والله هناك من الأشرطة ما سمعتها فوق العشرين مرة، بل والمئة مرة، ولازلت والله أخذ منها علما ومعرفة، ولازلت أستقي منها فائدة بعد الفائدة. يعني أذكر شريطا للشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى تحت عنوانها الخلق الله آدم على صورته، أذكر أني سمعته فوق الثلاثين مرة، وفي كل مرة أقف معه على فائدة جديدة. هناك شريط للشيخ ابن عثيمين سمعته فوق العشرين مرة، ويل لكل أفاك أثيم، وفي كل مرة أنتفع به. فأين نحن من هذا؟ أما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني لو واحد سمع مثل هذه الأناشيد ماذا يحصل فيه منها من ورائه؟ لكن لو سمع شريط علم لا شك أنه سيحصل ماذا؟ فائدة، سيحصل علما. والله المستعان. هل هناك نهي عن إلقاء السلام على الطعام؟ لا، ليس هناك من نهي، ولا مجلس العلم ولا الوضوء. يشرع إذا دخلت على متوضئ أن تقول السلام عليكم وأن يرد عليك، لأن الكلام حال الوضوء لا يمنع، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما كان يوضئه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولكن طبعا ليست هذه مدعاة له، لأن نقيم حديثا على الوضوء، إنما لنقصر الكلام على موضع ماذا؟ حاجة أو ضرورة. رجل يسلم على رجل، رجل ينبه رجل على شيء، رجل يقرئ رجل السلام، أو يبلغ شيئا مهما تعجل فيقيمون الصلاة، أو إلى آخره، أنتظرك الليلة إلى آخر ما يكون. أما الطعام فلا بأس، أما ما نسمع لا سلام ولا كلام على الطعام هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام الناس. والله المستعان. الأمة لا ترث إذا مات سيدها، الأمة لا ترث إذا مات سيدها. رجل يقول أمسك من أمسك كلبا غير حراسة نقص من أجره قراطان، وأنا عندي كلب وما كنتش أعرف هذا الحديث. اسمع، ربك سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالاسم والعقوبة لا تلزم إلا مع شرطين، العمد والعلم، العمد والعلم. فمن فعل شيئا جاهلا لا يأس ولا يعاقب به، لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثانيا العلم، من فعل شيئا نسيانا فرب العالمين قال لا تؤاخذنا إن نسينا أو لكن متى علمت الحكم الشرعي لزمك الآن أن تستجيب كما قال رب العالمين، قالوا سمعنا وأطعنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لك ولسائر المسلمين ولي ذلك والقادر عليه. رجل يدير مكانا يلعب فيه تلعب فيه لعبة تنس الطاولة ولعب الكمبيوتر. أقول على شروط: أما الشرط الأول لا يكون اللعب على طريقة الخاسر يدفع، يعني لو كان اللاعبان يلعبان على طريقة أن الخاسر يدفع هذا قمار، إنما أولى أن يؤجره بماذا؟ بالوقت، نصف ساعة بكذا، ربع ساعة بكذا، تمام. وأن يبين هذه المسألة لمن يلعبون، لأن الأولاد أحيانا يلعبون على شرط الخاسر يدفع ما يتنبهون إلى وجوده، إلى وجود حرمة وأن هذا من القمار المحرم. ثانيا طبعا يغلق المكان حال الصلاة، لأن صلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز أن ينشغل الناس عن صلاة الجماعة باللعب. ثالثا أقول فليتنبه في بعض اللعبات التي على الكمبيوتر إذا كانت من التصوير أو كذا فيجوز اللعب فيها للأطفال فقط، للأطفال، لأن الأطفال يجوز لهم اللعب بالتماثيل ونحو ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق، نلتقي على خير في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل. نعم، لم يتحدث بعد إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المرأة تنزيل العرق، إيه؟ تنزيل العرق برضه حتى إذا كانت في بيتها طبعا.